قبل الطلاق. إيه فهي لا تريد الطلاق منه. هاي نفترض زوجا يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد هذا الطلاق. نضع الآن جانبا موضوع إيش المهر. نفترض زوجا يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد أن تطلق منه، هل يجبر القاضي هذه المرأة أن ترضخ لحكم الزوج بتصديقها؟ هذا بعد فترة شو اسمعني شوي، شو هذا اللي بعد فترة؟ إذا كان أصاب الزوج على الطلاق إناف فأعطوها مهلة أي. مشان يخدمه زي ما تفضلت إنه يعني معظم القوانين الآن في المحاكم الشرعية من صالح المرأة. إيه نعم. فبقول له هذا الطلاق تعسفي يسموهم. إيه كويس. طلاق تعسفي. إيه نعم. بدك الآن تغيب شهر شهرين ثلاثة حسب ما قدر القاضي. غبنا سنة سنتين. ورجع أصر الزوج على الطلاق. إيه نعم. فبقول لها يا بنتي أنا وصل زوجي على الطلاق لابد من الطلاق. أنا لا أريد لأنه أنا ما لي مقصر معه في شيء فلا أريد أن يطلقني. شو رأيك أن المحكمة اللي بتحكم غير ما أنزل الله تجبر هذه المرأة أن يطلقها زوجها رغم ما فيها؟ أنا لا أعتقد هذا موجود في القوانين. طول بالك ألا أنت بالدرك لأنه الأحكام القضية إلى جانبان، جانب كما فهمت منكم آنفا أن القاضي اليوم يرغم المرأة أن يطلقها زوجها وهي لا تريد الطلاق. أنا لا أتصور هذا، لكني أتصور أنه هي توافق على الطلاق، حينئذ يأتي الحكم الثاني وهو التقصيف الذي لجأتم لي قبل أن تعالجوا الموضوع من جانبه الأول. فإذا هي توافقت على الطلاق حينئذ يمكن أنه يقصص على هذا الإنسان أن يدفع كل شهر نسبة معينة حتى يبرئ ذمته، لكن هذا لا يعني أنها مجبورة هي على الطلاق، لكنها هي أيضا كما قيل وافق شن طبقة، فهو يريد أن يطلقها وهي يمكن ممسد كمان أن يطلقها يخلص من شره لغلاطه لبخله لشحه الله أعلم شو العلاقة بينهما، لكن لها حق عليه. هذا الحق القاضي بيوافق على التقصير ماشي هذا، لكن لا يفهمنا أحد لأن المرأة تجبر على أن يطلقها زوجها وهي غير راضي بهذا الطلاق، إلا إذا ثبت إذا القاضي وياريت هذا الحكم يكون ماشي أن هذه الزوجة ما بتسمع كلمة زوجها، ما بتطيع ربها، تتبرج تتخلوع إلى آخره. هو رجل أقام دعوة على هيك مرأة ما بيطلقوها منه. طلاق الغياب بيسموه الآن عم بحصل حتى ما فعل بعض الناس بيروح زي ما بدينا الحديث إنه بيقول أنا بدي أطلق، بيقول له قاضي شاور نفسك، شاور زي ما تفضل الضرب على وعلى رأيك، شاور نفسك بعد يعني وقال بدي أطلقها، بيقول له يجيب اثنين شهود، بيجيب اثنين شهود بيقول طلقت، بكتب الورقة بيقول له عنوانها كذا، بيها على عنوانها وهي حتى يعني ما هي حاضرة، ويرسل ورقة طلاق تطلق. معليش بس هي قضية غير قضيتنا. بيضطرون يجيبها الشيخ كمان. لا قضية غير قضيتنا، إنه هذه ما عندها خبر المرأة، أما نحن قضيتنا إنه الزوج مع زوجها مختلفين على جانب مالي مثلا، فهو يريد أن يطلقها فبيرغم القاضي أنه تطلق منه وهي كارهة وهي حاضرة، هذا ما بصور. يعني لو كان الزوج ما بحب هذه الزوجة وهي طبعا ماشي معها. أصحاب سجين عبد يقول لي الشيخ عم بيطخطر بيطخع العام وقل ما كنا كويس هذا يعني بشير انه سن اللاعب سن اللاعب بدهم غيره مش هتعرف يا ابو احمد بتطخير مثل ما يقطون مش هيدا ليش بده يطلق؟ لأنها جميلة ولا قبيحة؟ قبيحة نعم. فهل هو يعني يكون هذا الزوج ظالم لهذه الزوجة إذا طلقها يعني؟